آخر يقول لو أن الخطيب أحدث وهو على المنبر فماذا عليه؟ إذا كان في الجمعة ينزل ويتوضأ ويصلي يكمل الخطبة ثم لا يصلى الطهارة يكمل الخطبة إذا كملها يتوضأ ثم يصلي بالناس أو يستريد أن يصلي بالناس إذا يتوضأ والخطبة لا يصلى الطهارة يكملها فلا عليه الطهارة ثم بعد هذا يتوضأ ويعود فيصلي بالناس الجمعة وإن استمر يصلي بلا لا يعطلهم ويتوضأ وصلى عن الناس فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.